انحني ليش بينك المجروح بشوكة الألام اسمحيلي غني غني للروح اللي بتنشد السلام اسمحيلي غني لك يا ريت اسمحيلي يا شفيعة الأمور المستحيلة اسمحيلي اسمحيلي انحني لشبيك المشهور شوكة الألم اسمحيلي غني غني للروح بتنشد السلام اسمحيلي غني لك يا ريت اسمحيلي يا شفيعة الأمور المستحيلة اسمحيلي خطيه لولادك تمنيتي مين بيتمناها غير القديس نار موت ولا الخطيه لولادك تمنيتي مين بيتمناها غير القديس شوكي من اكليل ومن الفادي طلبتي زرعتيها عشبين وتقدس هالشبين اسمحيلي غنديلك يا ريت اسمحيلي يا شفيعة الأمور المستحيلة اسمحيلي على الدير طريقة عجيبة لا قبلك لا بعدك يترهبن حدا خلفي على الدير طريقة عجيبة لا قبلك لا بعدك يترهبن حدا امعي لبديتي وحياتك غريبة وديسي صرتي شاركت الفدا اسمحيلي غنديلك يا ريت اسمحيلي يا شفيعة الأمور المستحيلة اسمحيلي اسمحيلي انحني لشبينك المجروح شوكة الألام اسمحيلي غني غني للروح اللي بتنشد السلام اسمحيلي غنيلك يا ريت اسمحيلي يا شفيعة الأمور المستحيلة اسمحيلي